فاتقوا الله واطيعون. الله أكبر يا أبو أحمد، الله أكبر، الله يفتح عليك يا أبو أحمد. Amen. Come on! على حديث النبي. Thank you. الله الله الله الله الله الصبح برضه هنسمعها تاني. الله يسلمك يا استاذ. الله يسلمك عليك. عشان خاطر رسول الله ثمان مرات معلش نيجي على خاطر رسول الله ثمان مرات معلش الله يرحم الجميع حضرتك مجاب الصلاة حضرتك Yeah.

يا شيخ المقرئين بالمية والله الله يفتح عليك. بس بنفس الوضع يا عم. ما يصح عليك ما يصح عليك ما يصح عليك.